الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال البخاري رحمه الله: باب غسل الدب. قال حدثنا أصغر قال أخبرني ابن مالك عن عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة. قال البخاري: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة قال يحيى تحطه فلتقرصه ثم تنضح بماء ثم لتصلي فيه. قالت عائشة: تنضح سائرة. قال: خرجه في غسل دم الحيضة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: باب غسل الدم، أي باب ذكر صفة غسل الدم وهو نجس إجماع. قال حدثنا أصبغ قال أخبرنا ابن وهب بن الله عن عمرو بن الحارث المشري عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي القاسم بن محمد بن أبي بكر حفيد أبي بكر عن عائشة رضي الله تعالى عنه وهي عمته قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام يحيى القطان وهشام بن عروة قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر وهي زوجته عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة قال يحيى تحته. تحته أي تحته بظفرها حتى يذهب ما غلظ من هذا الدم. قال: فلتقرصه. تقرصه أي تدلكه بأطراف الأصابع والأظفار مع صب الماء. إذن بداية تحك هذا الدم وهو ناشف حتى يذهب جرمه بيابس، ثم تضع عليه شيء من الماء فتقرصه بأطراف أصابعها وأظفارها. قال: ثم تنضحه بماء ثم تصلي فيه. لتنضح بالماء لتغسله، مراد النضح هنا الغسل. قال: ثم لتصلي فيه. وهذا الحديث فيه نجاسة الدم وهو إجماع، وإجماع العلماء على أن الدم نجس، كل الدماء نجسة سوى ما استثني ذلك من دم السمك، وأما دم الآدم والبهام فهذا إجماع، نقل ذلك الإمام أحمد ولم يختلف أحد من أهل العلم على هذا أبدا، والبخاري رحمه الله وكل علماء على هذا، ولم يذكر في ذلك خلاف لا عن صحابة ولا عن غيره. قال: كما طيب، ففيه أن الدم نجس، ولذلك أمر الإنسان بنجاسته بغسله. والبخاري قال: باب غسل الدم. أما من قال بأن الدم النجس هو دم الحيض فهذا لا شك أنه خطأ، ولذلك لم يقل قائل بطهارة الدم إطلاقا، لم يعرف هذا عن صحابة ولا عن صحابة، وإنما كانوا يتساهلون في يسير الدماء على سبيل يسير نجاسات. وفيه وجوب غسل النجاسة قليلها وكثيرها، فإن دم الحيض هنا عام، قد لم يعمم النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان قليل أو كثير، فإن سألت عن دم الحيض يصيب الثوب فأمر أن يغسل على هذا النحو، أن يغسل على هذا النحو. واستدل به بعض العلماء على أنه يتعين لإزالة النجاسة الماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تقرصه بالماء وأن تنضحه بالماء. قالوا: فلو كان يجوز إزالة النجاسة بغير الماء لما ذكر. قال: والأحاديث عامة على هذا. والصحيح أنه لا يتعين، بل كما ذكرنا أن النجاسة المراد بها إيش؟ أن تزال إذا جرمها، متى ما زال بأي مزيل كان ذهب حكمه. ويدل على ذلك أن طرف الثوب، لما قالت أم سلمة: يا رسول الله، إني أرخي طرف ثوبي وطرف ثوبي فأمره على إيش؟ الأرض الوسخة. قال: ليس بعدها ما هو أطهر منها؟ قال: نعم. قال: يطهر ما بعدها، يطهر ما بعدها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا وجد إذا أتى أحدكم الصلاة فوجد في فليضع فيه عليه فإن وجد فيهما قدرا فليدركهما ثم ليصلي فيهما. فدل أن الدلك وأن التراب وما شابه ذلك والريح كلها تطهر، لأن الحكم معلق بوجود النجاسة، وهذا هو الصحيح. ولا يشترط الماء، لكن الماء من أفضل إيش ما يجل نجاسة لقوة إيش نفوذه، لقوة نفوذ سرعة الفريان. ويدل هذا الحديث على عدم اشتراط العدد في غسل النجاسات، أنه لا يشترط أن يغسلها ثلاثا كما قال به بعض العلماء، وإنما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تغرسه الماء، تحته ثم تغرسه ثم تنضحه ثم تصلي فيه، انتهى الموضوع. لم يأمرها أن تفعل ذلك مرتين ولا ثلاثا، فدل على إزالة النجاسة متى ما زال عينها تحقق المطلوب، ولا يشترط في ذلك عدد معين. قالت عائشة تنضح سائرة، أي زالت تنضح سائرة، أي تنضح كل الثوب، أي كان الحديث يدل على القرص إنما في موضع الدم، ثم بعد ما تفر من ذلك تنضح الثوب كله بالماء، تنضح الثوب كله بالماء. قال وخرجه في غسل دم الحيضة، لأن الحديث كله أصلا في غسل دم الحيض. نعم. قال باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة. قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عمرو بن ميمون الجدري عن سليمان بن يسار قال سمعت عائشة تقول كنت أسلم الجنابة عن ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. قال خرجوا في باب إذا غسل جنابة من غيرها فلا تذهب أثره. يقول باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة، أي ذكر الحديث الدال على هذا، وأن المني طاهر يكتفى فيه بالفرك إذا كان يابسا. قال حدثنا عبدان وعبد الله بن عثمان كما ذكرنا من الجبل، قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا عمر بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. الحديث لم يذكر فيه لفظ الفرق، لأن البخاري قال باب غسل المني وفركه، وهذا الحديث ليس فيه فرق، وإنما جاء الفرق في حديث رواه الإمام مسلم، حديث عائشة قال كنت أفركه من ثوب النبي عليه السلام، وفي لفظ كنت أحكه يابسا بظفري. فالبخاري رحمه بوب بالفرق ولم يسوق الحديث لأنه ليس على شرط. وقد جاء عائشة رضي الله تعالى عنها التفريق بين حال الرطوبة واليبس، أي أن المني يفرك إذا كان يابسا ويغسل إذا كان إيش رطبا، يغسل إذا كان رطبا. فقد قالت رضي الله عنها كنت أفرك المني من ثوبه إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا، فهذا نص منها على التفريق بين حال المني إذا كان رطبا أو كان يابسا. وقول البخاري باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة، معنى الحديث ليس فيما يصيب المرأة وإنما الحديث في المني، والمني للرجل، لكن البخاري استدل بهذا بأن ما يصيب غسل ما يصيب من المرأة، استدل وجه استنباطه أن مني النبي عليه الصلاة والسلام لا يكون إلا من جماع، لأن يعني الأنبياء معصومون إيش عن تسلط الشيطان في المنام، والاحتلام لا يكون إلا من الشيطان، فهذا المني من النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان على ثوبه لم يكن إلا إيش من جماع، وإذا كان من جماع فإنه لا بد أن تخالطه رطوبة فرج المرأة، لا بد أن تخالطه رطوبة إيش فرج المرأة، فاستدل به البخاري أو أشار إلى أنه طاهر، إذ لو كان نجسا لما اكتفي فيه بالفرك، لو كان نجسا وقد خالطه المني فقد نجس المني، إن كنا إيش من المني طاهر صحيح. فاستدل به قال ما يصيب من المرأة، وهذا المراد به رطوبة فرج المرأة، وفيه أيضا طهارة مني الآدمي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى به بالفرك. طبعا الحديث احنا نقول الفرق بناء على ما فهمه عليه البخاري رحمه الله من حديث مسلم، فلو كان مني الادمي نجسا لما اكتفي به الفرق، لان الفرق لا يجب عن النجاسه وانما يزيل ايش ما غلظ منها. الشيء اليابس مثل الدم اليابس، انت عندما تحكه وهو ناشف تزيل ايش ما غلظ منه، لكن يبقى جرم ايش موجود، ولذلك امر في حديث الدم الحيض ان تقرصه بالماء ثم تحته ثم تنضحه. فلو كان المني نجسا لم اكتفي بالفرق، لان الفرق لا يجري عن النجاسه كامله، فدل على انه طاهر. واذا قال في الحديث ان مسلم قال كنت احك يابسا بظفري، ثم انه اصل خلقه الانسان، وعليه ان تكون اصل خلقه الانسان ايش نجسا، وفيه أيضا كما ذكرنا رطوبة أو طهارة رطوبة فرج المرأة، أي مما يخرج من فرج المرأة من رطوبات، وهذه قد تبتلى بها بعض النساء، يبتلى بها بعض النساء يكثر فيها إفرازات. الصحيح أنها طهر، وأن الأصل في العيال الطهارة، وهذا يدل على هذا لأن هذا المريض كان من جماع ولا بد أن يكون قد خالط إيش رطوبة فرج المرأة. قال وخرجه في باب إذا غسل جنابة أو غيرها فلم يذهب أثره. ومراد البخاري في هذا الحديث في هذا الباب مراد الاستدلال على عدم الضرر إذا بقي أثر النجاسة بعده، إذا زالت عين النجاسة وبقي أثرها فإنه لا يضر. الإنسان قد يقع على ثوبه شيء من نجاسة الدم ثم يغسله ويبقى لونه أو تبقى رائحته فإنه لا يضر. إذا غسل الإنسان نجاسة وذهب جرمها وذهبت عينها فلا يضر ما بقي من صفاتها كصفة الريح أو صفة اللون. ولذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث خولة لما قالت رسول الله عندكت الدم حيث يصيبها قال فكيف ما أصاب ثوب من قال إيش أغسليه قال فإن لم يذهب أثره قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. لأن هذا وصف عين يعني بقيت لكن بقي إيش وصفها وهو الريح أو اللون. فالبخاري قال باب إذا غسل الجنابة وغيرها فلم يذهب أثره إنه لا يضر. الحديث فيه وإن بقع الماء في ثوبه، بقع الماء في ثوب النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء وقال بعض أن بقع إيش المواد البقع التي بقي في ثوب بقع المن، لكن صحيح أنها بقع الماء التي غسل بها المني. فسدل بذلك البخاري على أن ما بقي من آخر النجاسة بعد غسلها أنه لا يضر. نعم. قال باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها. قال البخاري وصلى أبو موسى في داء البريد والسلقين، قال والبرية إلى جنبه فقال ها هنا وثم سواء. قال حدثنا علي قال حدثنا الوليد بن مسلم بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة الجرمي عن أنس بن مالك قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من عقل قال فأسلموا فاجتووا المدينة فأمرهم أن يأتوا إبل إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها ففعلوا فصحوا. قال وخرجه في القسامة. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو الطياح عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم. يقول باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، أي أراد البخاري بين طهارة أبوال الإبل والدواب والغنم وطهارة مرابضها أي لما تلجا إليه وتنام فيها، مستدلا بما ذكر من حديث. قال البخاري وصلى أبو موسى إلى الأشعري في دار البريد والسرقين والبرية إلى جنبه فقال ها هنا وثم سواء. دار البريد هي الموضع الذي يأتي فيه البريد، بريد تأتي الخيول البريد من بلد إلى بلد فتربط فيها الخيول، وموضع البريد في الغالب يكون فيه أبوال هذه الدواب والخيل وغير ذلك وأرواتها. والسرقين موضع الزبل، موضع ليرجع فيه الزبالة والقمامة. فأبو موسى رضي الله عنه صلى في دار البريد والسرقين وهي إيش لا تخلو من أبوال الدواب تربط فيها ولا أرواتها، والبرية لجنبه كأنه كان يستطيع يصلي في مكان إيش في البر، يعني كانت البريد هذه في أول المدن، والبرية إلى جنبه. فقال فلما ذكر له ذلك قال ها هنا وثم سواء، وهذا على إيش على أنها طاهر بقى طاهر لأن أبوال وأرواث ما يكون لحمه طاهر. فالشاهد منه أن الصحابي رضي الله عنه ذكر ذلك وهذا يدل على طهارة أبوال الإبل وأرواثها ونحو ذلك. طيب. قال وحدثنا علي قال حدثنا الوليد بن مسلم، مر مع الوليد المسلم من ثقات أهل الشام، وكان ذكر أنه يدلس تدريس التسوية. تدريس التسوية أن يسوي الإسناد، يكون الحديث يروي المحدث هذا عن شيخه بالتحديث ثم يسقط الواسطة بين شيخه وشيخ شيخه ويخلق العنعنة، هذا التسوية. يعني مثلا حدثنا الأوزاعي، لنفرض الأوزاعي سمع من معمر من الزهري فهو حدثنا الأوزاعي عن الزهري، ويكون يكون هناك واسطه بين الاوزان بين الشيخ يوزن، فان الشيخ يصرف التعديل والحقق انه ما عنده شيء. وانما طبعا هنا لا يسقط الا اذا كان شيخه قد روى عن ايش؟ عن من سلم اليه. مثل هنا الاوزاعي يعني هو روى، اما لا يقول لم يروى واضح القطع. فقال ان مسلم كان معروف بالتسبيح، وهذا ان فعله وليد فانه فعله على سبيل الندره. واما من كان يكسر منها فهو بقيه بن وليد. بقيه بن وليد كان يكسر من عامل. فالشاهد طيب، قال حدثنا علي قال حدثنا عبد المسلم قال حدثنا اوزاعي قال حدثني يحيى بن خمل وليد بن مسلم من اوثق من روى عن اوزاعي. الوليد بن مسلم من اوثق من روى عن اوزاعي، هو ثقه ثبت له في نفسه وقد كان مكثرا عن اوزاعي. قال حدثنا يحيى بن ابي كثير قال حدثنا ابو قلابه الجرمي قلنا اسمه عبد الله بن زيد الجرمي. الجرمي والجرمي والله يحتاج ان نراجعه. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قدم رسول الله قدم على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نفر من عقل قبيله من قبائل العرب فاسلموا فاجتروا المدينه. اجتروها لانها لم تناسبه ولم تلائمه، فانهم قدموا هزالا كما جاء بعض الاحيان انهم قدموا هزالا، فلما صحوا استرخوا المدينه اي لم تناسبه جوها لم يناسبه لما كان فيها النار الحمى وبعض الناس لا تناسب بعض الاجواء. قال فاجتروا المدينه استفخموها ولم تناسبهم ولم تلائمهم. قال فأمرهم أن يأتوا إذا مرضوا بعد ما صحوا أيضا مرضوا. قال فأمرهم أن يأتوا إبر الصدقة فيفعلوا من أبوالها وألبانها ففعلوا فصحوا. والحديث ذكر مثال هذا ليستدل به على طهارة بطن الإبل، ومثله كل ما يأكل لحمه أنه طاهر. ففي أثر أبي موسى الأشعري في أنه صلى في موضع بريد وهي من وطيع الإبل والبغاء والخيل وغير ذلك. وهنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يشرب من أبوال الإبل، ولو كانت نجسة لما أمر يشرب من أبوالها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن النجاسة من تجسلم، وأن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرموا عليه، كما في حديث أم سلمة أن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم. فكل نجس يجب أن يجتنب. وجميع ما عرض به هذا الأمر وهو طهارة أبوال الإبل وإذن جميع ما عرض به هذا الحديث وغيره فهو مردود وغالب ومقبل الرأي، ليس هناك أثر، ما ليس هناك أي حديث يدل على أن أبوال الإبل نجسة. حديث مصادر وإنما أراء وأما الأثر السنة والأثر فثبت في طهارة أبوالها فيعارضون فما عرض به فلا يصح. واما الحديث لما قال استنجد من البول قال بعضهم البول هنا عام اي كل البول فيشمل البول، اقول هذا ايش؟ ما استنجد من البول او الانسان فهو عام مخصوص، او ان البول هنا مرده العام استنجد من البول بول الانسان. وهذه طريقه اهل الحديث رحمهم الله انهم اذا تابعوا الحديث سلموا وقبلوه ولا يضربون له الامثال. فإذا جميع ما عرض به هذا الحديث وما عرض به طهارة أبوال الإبل وأرواثها وكذلك البقر والغنم كلها حديث أو لا يصح منها حديث وأغلبها آراء. قال وخرجه في باب أو في القسامة. طبعا الحديث قصة مشهورة، هنا المهلب اختصر وإلا الحديث طويل فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم عاقب هؤلاء لأن هؤلاء سمنوا أعلى لما شربوا صحوا سمنوا أعلى الرعاة واستغلوا الصدقة أي قتلوا الرعاة وبطوا فقعوا أعينهم واستغلوا بصدقة فتبعهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى أدركهم ثم سمن أعينهم وقطع أيديهم وتركهم في الحرة هكذا حتى هلكوا. قال كنت أرى أحدهم يلعب الثرى من العطش حتى مات. فهذا فيه الحد الحرابة لمثل هؤلاء، لكن ما أذكر ليش القسامة. لكن عموما هو في هذه القصة. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو التياح وزيد بن حميد الضبعي عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم. مرابض الغنم هي مباركها ومواضعها التي تبيت فيها وتأوي إليها. وكون النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في مرابض الغنم يدل على طهارة أبوالها وأرواحها، لأن مرابضها لا تخلو لا من أبوالها ولا من أرواحها. ما عند الغنم حمامات يروحون يتخلون بالحمام، وإنما مثل ما في أي موضع. ولذلك هذا الحديث يدل على أنها طاهرة. ولا يشكل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في معاطل الإبل، لأن العلة ليس للنجاسة، بل قد تدل على إيش الحديث الذي قبله وغيره على طهارة إيش أبوال وأرواث الإبل، لكن النهي عن الصلاة في معاطل الإبل لأنها مأوى الشياطين، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم على ذروة كل سلام من الشيطان ونخلق من الشيطان. ولذلك النهي عن الصلاة في معاطل الإبل كالنهي عن الصلاة في الحمام، نهينا عن الصلاة في الحمام لأنها مأوى الشياطين، والصلاة مع الظلم أيضا لأنها مأوى الشياطين. وعلى هذا أفعال الصحابة رضي الله تعالى عنه، وهو الحكم بطهارة أبوال وأروات ما يؤكل لحمه، والصلاة في مرض الغنم. أفعال الصحابة رضي الله عنه، عمر وجابر وكثير وأبو ذر وغيرهم، فالحديث وأثار الصحابة كلها تدل على أن ما يؤكل لحمه أن بوله وروثه وطعته، وإنما ينهى فقط عن الصلاة في معاطي الإبل لأجل أنها مأوى الشياطين. نعم. قال بعض ما يقع من النجاسات في السمن والماء. قال البخاري وقال الزهري لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو لون أو ريح. وقال حماد لا بأس بريش ميتة. وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره أدركت ناسا من العلماء ينتشطون بها ويدهنون فيها ولا يرون فيها بأسا. وقال ابن سيرين وإبراهيم لا بأس بتجارة العاج. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع ابن عباس يحدثه عن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وخذوه. قيل لسفيان فإن مهرة يحدثه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال ما سمعت الزهري يقوله إلا عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد سمعته منه مرارا. قال وخرجه في الذبائح في باب إذا وقعت الفأرة بالسم الجارد أو الدائم. قال وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معن عن قال حدثنا مالك قال وحدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن ابن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة. قال معن كهيئتها يوم طعنت تفجر دما اللون الدم والعرق عرق المسك. وقال ابن يوسف الريح ريح المسك. قال وخرجه في باب المسك. يقول البخاري باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. ومراد البخاري رحمه الله بهذا الباب بيان طهارة ما وقعت فيه أو ما وقع فيه نجاسة ما لم تغير، أي حكم ما وقعت فيه نجاسة ولم تغير أي أنه باق على طهوريته. والحقيقة فقه البخاري عموما ينبغي أن يجمع ويحفظ، لأن فقه البخاري قد ينص عليه في الباب وقد يفهم من سياق الأحاديث. قال البخاري وقال الزهري لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو لون أو ريح. لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو لون أو ريح، وقد جاء في ذلك حديث أن الماء طهور ما لم يتغير طعم أو لون أو ريح، لكن لا يصح في إجماع العلماء أنه حديث منكر، لكن معناه مجمل عليه، فما غيرته النجاسة فهو نجس إجماعا قليلا كان أو كثيرا، كل ما غيرته النجاسة هو نجس. وهذا يجمع العلماء أنه لا يجوز استخدام الماء المتغير بالنجاسة، لأن النجاسة إذا ظهر لها أثر في الماء إما في لون أو طعم أو ريح فيكون مستعمل الماء مستعمل ليش؟ للنجاسة. والإنسان لا يجب أن يتوضأ في النجاسة بل يجب أن يستعمل النجاسة، فإذا كان النجاسة لها أثر في هذا الماء في هذا الماء فمتناول هذا الماء والماء متناول النجاسة متناول النجاسة، فهو قد رجس نفسه مع أن الأمور باجتنابها. إذا كان يجمع العلماء أن كل ما غيرته النجاسة فهو نجس قليلا كان أو كثيرا. وقول ذو لا بأس بالماء ما لم يغيره هذا عام، ظاهر أثر ذو أنه لا يفرق بين القليل الماء ولا كثير، وهذا ظاهر مثل البخاري أنه لا فرق بين القليل ولا بين والكثير، وأن العلة بالتغير، فكل ما غيرته النجاسة فهو نجس وما لم تغير النجاسة فهو طاهر. قال وقال حماد لا بأس بريش الميتة. وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل لا بأس بريش الميتة أن تستخدم، وقد مر معنا مسألة إيش الريش والشعر وأنها طاهرة وأنها طاهرة. قال وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره أدركت ناس من العلماء يمتجطون به تشكون عظام الفيل ويدهنون فيها لا يرون فيها بأسا. وقال ابن سيرين وإبراهيم النخعي لا بأس بتجارة العاج وهذه العطهات العاج ناب كما هو ناب الفيل فهذه العطهاتها. فذكر البخاري رحمه الله أثارا في الريش وفي العظام ونحوها أنها طاهرة وذكر إيش مذهبا من ذهب إلى هذا النهار من السلف. طيب وقال حماد ما بحماد حماد النبي سليمان لا بأس بريش الميتة. والصحيح كما ذكرنا أن هذه الأشياء أنها طاهرة لماذا؟ لعدم الدليل على نجاستها ولأنها ليس فيها إيش علة أن التنجيس وهو الدم وما كان فيها من نمو فإن الحياة التي فيها كما ذكرنا حياة نباتية فليشرب حياة النبات لا بحياة الحيوان فالعظم والريش وغير ذلك كله طاهر. قال حدثنا الحميدي وهو أول شيخ قد روى البخاري الصحيح واسمه عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع ابن عباس يحدثه عن ميمونة أن فارة وقعت في سمن فماتت فسئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوه. هذا الحديث فيه نجاسة الفأرة وأن الميتة نجسة ولو كانت بحجم الفأرة ولو كانت بحجم إيش الفأرة إنه قال ألقوها وما حولها ألقوها وما حولها دل على نجاستها. وفيه أنه يكتفى بإلقاء الفأرة وما جاورها وأما باقي السمن فإنه طاهر ما لم يظهر فيه أثر النجاسة كما ذكر ذلك عن الزهري وذلك بوّر الباب بإيش قال الزهري لا بأس الماء ما لم يغير طعم أي كأن إيش أن الماء أن ما تبقى بعد إزالة الفأرة وما حولها أن ما تبقى بعد ذلك أنه طاهر محكوم بطهارته إلا إذا ظهرت فيه آخر النجاسة. وهذا يبطل ما حكم الإجماع على أن السمن إذا كان مائعا فإنه ينجس بفوت الفأرة فيه وأنه فرق بين الذائب وبين المائع. فالحديث عام سئل عن فأرة وقعت في سمن ولم يقل إيش مائعا ولا إيش جامد. واستدل البخاري رحمه الله على عمومه وعدم تفريق بين الجامد والمائع وكأنه مال إلى شذوذه هو الصحيح ما جاء في ألفاظ بعض ألفاظ الحديث غير الصحيح أنه قال سئل عن سفارة وقعت في سمن جامد أنها لا تصح بل هي شاذة. والمحفوظ في حديث ابن عباس أن السمن مطلق وذلك البخاري رحمه الله ذكر الحديث ليبين لا فرق بين مائع السمن ولا جامد وأن السمن لو كان مائع لا سيما أن السمن ثقيل والنجاسة يصعب فيها وتأخذ وقتا طويلا حتى تعممها بخلاف الماء لرقته. فالبخاري رحمه الله يدور على هذا أو يميل إلى هذا وأنه لا فرق بين الجامد والمائع وهذا هو الصحيح وهو مذهب شيخ الإسلام تيمية وغيره من أهل العلم ومذهب الزهري والأوزاعي أيضا. قيل لسفيان بن عيينة فإن معمر يحدث عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة قيل سفيان معمر يحدث بهذا عن الزهري أي أنت تروي الزهري هنا سفيان روى عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس. قال له معمر يحدث عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة فقال ابن عيينة ما سمعت الزهري يقوله إلا عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا سمعت منه مرارا. طبعا ابن عيينة ومعمر كلاهما من الطبقة الأولى من الزهري لكن لو اختلف أيهما يقدم حتى الطبقة الأولى بينها الأظهر والله أعلم أنه يقدم ابن عيينة فإنه كان ألصق بالزهري. فابن عيينة ومالك هؤلاء يعدون أعلى الطبقة الأولى وإن كان الجميع كله. طيب الشاهد البخاري رحمه ذكر هذه الرواية ليثبت الإسناد الذي ذكره يعني ذكره حتى يثبت. البخاري دائما يعقب الإسناد المختلف فيها بعد ما يختار هو إسناد يذكر ما يدل على صحة ما ذكره ما ساقه من الإسناد فإنه ساقه من حديث الزهري عن عبد الله عن ابن عباس. وهذا لأن قد اختلف العلماء واختلف الرواة عن الزهري في هذا الحديث، فمنهم من جعله المصري بن عباس فقط وأسقط عليه من ميمونة، ومنهم الرواة عن الزهري من جعله المصري ميمونة ولم يذكر فيه ابن عباس. والرواة مختلفون عن مالك أيضا من ثقة الإصحاح، حتى الإمام مالك في رواية عن الزهري مختلف فيها، ولذلك جاء في رواية أيضا الإمام مالك عن الزهري عن أبي هريرة، أو الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة، لكن البخاري مع هذا الاختلاف رجح هذه الرواية، وأن المحفوظ من حديث الزهري هو الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة، وأن هذه أصح الأسانيد. ولذلك عقبه بذكر إيش؟ سفيانه سمعه ليس مرة بل سمعه منه مرارا، فدل أنه كان محفوظا، وأن الزهري حفظه وكرر إيش؟ هذا الأسناد، فقدمه البخاري رحمه الله على غير الأسانيد. ثم قال: وخرجه في الذبائح في باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب، أي أن الحكم لا يختلف، خرجه ورده ليبين البخاري أن الحكم لا يختلف في السمن بين أن يكون جامدا أو مائع، وأن الفأرة إذا وقعت تؤخذ الفأرة وما حولها ويلقى، كان السمن جامدا أو مائع. وكان البخاري رحمه الله يميل إلى شذوذ رواية التفريق، وذلك ساق هذا الحديث وبوب بابين ذكر الحديث فيه، فهو يميل إلى أن ما جاء بعض الزيادة أنها سمن جامد أنها شاذة. قال: وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك وحدث. طبعا علي بن عبد الله عن معن عن مالك هذا إسناد الحديث السابق وليس إسناد الحديث اللي بعده، لكن استشكله حتى بالحاشية. فعلي بن عبد الله عن معن، طبعا معن هنا معن بن عيسى القزاز من ثقات الرواة عن الإمام مالك، معن بن عيسى القزاز ثقة مشهور من الطبقة أيضا الأولى من رواة عن الإمام مالك. فهذا الإسناد هو الإسناد الحديث اللي قبله وليس الإسناد الحديث اللي بعده، فلعل المهلب ربما واهم فيها. ولذلك البخاري رحمه الله ذكر هذا حديث علي بن عبد الله عن معن عن مالك، طبعا ساق الحديث عن مالك عن عبيد الله عن العباس. احنا قلنا الإمام مالك اختلف الرواة عنه، منهم من جعل الزهري مختلف فيه، منهم من جعل عن عبيد الله عن العباس عن ميمونة، ومنهم من جعل عن عبيد الله عن ميمونة، من جعل عن عبيد الله عن العباس، منهم من جعل عن عبيد الله عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة، يبوس الآخر صحابي آخر. فممن روى ذلك إمام مالك، إمام مالك روي بالطريقين، إمام مالك روى هذا وهذا واختلف الرواة عنه اختلاف الرواة. فذكر البخاري رحمه الله أثر سفيان ليبين إيش؟ أن المحفوظ من حيث الزهري ماذا؟ هذا، وهو أن الحديث محفوظ الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة. ثم ذكر حديث علي بن عبد الله عن معن عن مالك، ومالك قد اختلف عليه، فذكر عن مالك عن عبيد الله عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة. ثم ذكر بعد ذلك أن معن قال حدثنا مالك ما لا أحصيه يقول عن ابن عباس عن ميمونة، فوافق ابن عيينة، أي جعل المحفوظ أصلا من حديث الزهري أصلا عن عبد الله عن عباس عن ميمونة، وفي حديث مالك أيضا عن عبد الله عن عباس عن ميمونة، فيصبح حديث سعيد المسيب عن أبي هريرة شاذ. فالبخاري يميل إلى هذا، ولذلك لم يفرق في الحكم بين الجامد والمائع لشذوذ الرواية الأخرى. فذكر في صحة الأول أثر ابن عيينة أنه سمع مرارا، وذكر عن مالك قول معن بن عيسى سمعت مالك ما لا أحصيه يقول عن عبيد عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس. وكون المحدث يكرر الحديث أكثر من مرة يدل على إيش؟ على أنه المحفوظ، وذلك يستدلون بكثرة تحديثه باختلاف الأوقات على أن هذا هو المحفوظ عنه. وهنا تأتي على دقة البخاري رحمه الله واختياراته في مثل هذه الأحاديث. ثم قال: وحدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنا تلاحظون الأسانيد اللي يذكرها البخاري الكثير من الأسانيد واحدة في الغالب، تجد أن الطرق مسلوكة، كما يقول العلماء طرق مسلوكة، الحديث كلها طرق مسلوكة واحدة، تجد الحديث مكررة، لذلك الإنسان إذا حفظ على الرجال حفظ خلاص كأنه يعرف، يصبح الإنسان عليه سهل. قال: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله أن يجرح، والله أعلم بمن يكلم في سبيله. إلا جاء يوم القيامة. قال معن بن عيسى قزاز كما ذكرنا الثقات: كهيئتها يوم طعنت تفجر دمن اللون لون الدم أو دمن اللون الدم. عندكم اللون الدم ها؟ إيه خطأ، أظن اللون لون الدم، اللون لون الدم، والعرف وعرف المسك المصابط. ولكن راجعوها راجعوها إن شاء الله راجعوها، لكن المحفوظ اللون لون الدم والعرف عرف المسك. العرف ما به إيش؟ الريح. وقال ابن يوسف أدران يوسف: والريح ريح المسك. طبعا اختلف شراح الصحيح ما هو وجه استدلال البخاري وذكر هذا الحديث هذا الباب، وكل يضع الثاني، هذا يخط ذاك وهذا يخط ذاك. والأظهر والله أعلم، الأظهر أن البخاري يريد أن يبين في هذه النجاسات، في باب النجاسات ذكره، يريد أن يبين بأن تغير أوصاف الشيء يغير حكمه، وأن الاعتبار بالصفات طهارة ونجاسة. فهذا الدم الذي هو مجمع نجاسته ينقلب هذا الدم يوم القيامة مسكا، ينقلب إيش؟ مسكا، يعني النجس تغلب مسكا لتغير رائحته وتغير أوصافه. أي كان البخاري يريد بأن الدم صار طاهرا بعدما تغير إيش؟ أوصافه. فدل على أن النجاسة، أن الماء الطاهر لا ينجس إلا إيش؟ في التغير، وأن النجاسة لا تطهر إلا إيش؟ بالتغير. فإذا زال إيش؟ أعيان النجاسة عن الماء طهر بأي موجب كان، وإذا تغير الماء وظهر في أثر النجاسة هو نجس. وذلك ذكر هذا الحديث الذي انتقلت النجاسة المجمع نجاسة وهو الدم إلى ريح المسك. والمعروف أن قول جاء يوم القيامة تفجر اللون لون الدم والعرف عرف المسك، طبعا لا يعني أن بس غلطت قلت الراحة، بل العين انقلبت، اللون باقي لكن عين الدم أصبحت مسكا مسك، فتغير عينه فأصبح الطاهر. فالبخاري رحمه ذكر هذا من دقة استنباط على أن الحكم على المياه وغيرها بالأوصاف، وأن الشيء لا يكون نجس إلا بدخول أوصاف النجاسة، ولا يطهر إلا بذهاب تلك الأوصاف، جامدا كان مائعا كثيرا قليلا آخر. وهذا الرجل صدر الباب بقول الزهري: لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو لون أو ريح. والمسك أصلا في أصله إيش؟ دم. أليس المسك دم؟ دم الغزال، هو دم الغزال استحى، فلما استحى تغيرت أوصافه وأصبح طاهرا بل أصبح يتطيب به. طبعا وهذا يدل على ماذا؟ على أن الدم نجس. المخالف ذكر هذا، وكما ذكر هذا إجماع، مع أن هذا الآن قد ذكر فيه خلاف في هذا العصر، وهو خلاف شاذ. كل من قال بطهارة دم إنسان فهذا قول شاذ شاذ، والعلماء مجمعون على إيش؟ على نجاسة الدماء. يقول الإمام أحمد: أما الدم فلا خلاف فيه، وما عرف عن أحد قط أنه. ولذلك نقول لمن قال بطهارة النجاسة: عطنا بس واحد من أهل العلم قال بطهارة الدم بس، لا تأتي بآثار، لا تقول والله ابن عباس صلى على ثوب، وإنما هذا إيش؟ أثر يدل على صريح على هذا، ليس هناك أثر يدل على هذا. بل العلماء مجمعون، ونقل الإمام أحمد بن المنذر وكل من تكلم عن نقل إجماع، ابن حجر وكله ابن تيمية وابن القيم كلهم على أن الدم إيش؟ نجس. على أن الدم نجس، دعوه بقول جل وعلا إيش؟ إلا أن يكون الدم ميتة أو دم مسفوع أو لحم خنزير فإنه نجس، دم مسفوع عام، دم الآدم وغير الآدم. فكل العلماء على هذا، ابن القيم ابن تيمية كلهم، ابن رجب وابن كثير والأمة كلها على هذا. فالقول الذي قال هذا أو قال به بعض أعيان هذا علماء هذا العصر أنه قول شاذ مردود. طيب، ثم قال: خرجه في باب المسك. أخرج الحديث لأن المسك طعم الدم، فهذا يبين المسك إيش؟ أنه طاهر. وذلك جعل الدم الإنسان والكلم والجرح الذي في الدنيا يكون قمة ريح ريح المسك لبيان طهارة المسك وعن كون أصله دما. نعم. قال: باب لا تبول في الماء الجائر. قال: حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا الشعيب قال: حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يستشرب فيه. نعم، يقول: باب لا تبول في الماء الدائم، أي ما جاء في النهي عن البول في الماء الدائم. قال: حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا الشعيب قال: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. طبعا لا يجري تفسير للدائم الله معناه لأن الدائم مرد به شراكت، فلا يجري هو وصف الماء الدائم لكن على سبيل التأكيد والتفسير لا. قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. المشهور يغتسل وضبط بعض ثم يغتسل وضبط بعض ثم يغتسل، وعلى كل تشكيل يتغير المعنى على كل تشكيل، لكن المشهور عند المحدثين ثم يغتسل فيه. ولذلك بناء على التشكيل اختلف العلماء هل هناك ارتباط بين بين النهي عن البول الدائم والاغتسال. إن قلنا يغتسل تكون جملة مستأنفة، أي يكون قد نهينا عن البول الماء الدائم ونهينا نهي مستقل عن الاغتسال فيه. طيب واضح؟ إن قلنا يغتسل فنقول النهي يعني يكون النهي عن البول الماء الدائم مطلقا حتى لما كنت تغتسل فيه منهي عنه. وينهى أيضا إيش؟ أن تأتي إلى ماء دائم قد بيل فيه وتغتسل. هذا على رواية ماذا؟ الرفع. وأما على رواية النصب على رواية النصب هو هذا، على رواية النصب يكون منفصلين، على رواية النصب لأنه هنا بإضمار إن ثم أن يغتسل فيه فيكون كل واحد منفصل، أي كان لا يقول أحد الماء الدام الذي لا يجري هذه جملة، ثم إيش أن يغتسل فيه أيضا هذه جملة، أي ينهى أن تفعل هذا وأن تفعل هذا، أي كان لا تبولن ولا تغتسل فيه. هذا على رواية النصب. أما على رواية الرفع المشهورة تكون الجملة حالية أو تكون جملة إيش مراد بها المآل، يعني لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل به، أي ثم هو يحتاج أن يغتسل به، ثم هو يحتاج أن يغتسل به، لأنه إذا بال فيه فقد لوثه، فإذا اضطر إلى إيش يغتسل به سيضطر لاستخدام ماء إيش نجس، كما قال إيش لا يضرب أحدكم مرأة ضرب العبد ثم إيش يضاجعه، أي ثم يضاجعه يضربه بالنهار ثم يحتاج أن يضاجعه في البيت ما يستقيم. فعلى رواية الرفع يكون هنا بيان الماء، أي لا تبولن لأن هذا سيؤدي إلى احتياجك للاغتسال وهو إيش؟ قد لوث النجاسة. وأما على رواية الجزم طيب أما على رواية الجزم فهو عطف لا يبولن لا ناهية، لا يبولن أحدكم الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيكون معطوفة، أي معطوفة على الله، فيكون قد نهي ناهيا ثم نهي إيش الآخر، فيكون هنا إيش ليس بينهما ارتباط وإن اختلف بينهما في المعنى. فيكون الجزم والنصب يدل على أن بين الأمرين على أن الأمرين منفصلين، على أن الأمرين منفصلان. أما رواية الرفع فتدل على ماذا؟ على أنها تابع لهذا، وهذا أمر. وذلك الصحيح والله أعلم أن النهي عن البول الماء الدائم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، أي كأنه قال أن البول في الماء الدائم يؤدي إلى ترك استخدامه لأن الناس يحتاجون لاستعماله، فلا تبولن لأنك ستحتاج لاستعماله، وهذا أشهر والله أعلم وأصح، هذا أشهر وأصح، أي كأن ثم يغتسل به تعليل للبول، أي كأنه يشتعليل للبول، فقال لا يضرب أحدكم امرأة ضرب العبد ثم يضاجع، أي لا تضربها لأنك لا تحتاج إيش إلى أن تضاجعها بالليل، فكانوا لا يستقيم هذا، وهذا أشهر عند المحدثين وهي رواية الرفع. قال لا يضرب أحدكم الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. طبعا الصحيح والله أعلم، طبعا بعض العلماء استدل بهذا الحديث على أن النهي عن ذلك أنه ينجسه، أنه ينجسه، أي نهينا عن البول في الماء الدائم أنه ينجسه، بل استدل بعض العلماء الحنابلة على أن بول الآدمي إذا وقع في الماء ولو كان كثيرا أنه ينجسه، فماذا في الحنابلة؟ أن بول الآدمي وعذرته المائعة حكم منفصل عن سائر النجاسات، عندهم القاعدة أن الماء القليل ينجس مجرد مناقة والماء الكثير لا ينجس إلا بالتغير إلا بول الآدمي وعذرته المائعة، فهذه تنجس ولو كان عندك بركة إلا ما يشق رزقه كما يقولون كما صانع مكة وغيره. فقال أن النهي عن البول في ماء الدائم لأنه ينجسه، فاستدلوا بهذا على إيش؟ على التنجيس، وهذا على ما ذهب إليه بعض العلماء. ومن قال طبعا هذا لمن قال إيش؟ لمن قال بالارتباط بينهم، لمن قال أنه مرتبطان وأن النهي عن المول الباء الدائم مرتبط بهذا على وجه الرفع، فقال يعني تنجس أن تنهى عن تبول فيه ثم تغتسل به، تغتسل بنجاسة ولو استخدمت النجاسة. أما إذا قلنا بأن النهيين منفردان وهي عبارة النصب أن هذا نهي وذاك نهي، فقال النهي مستقل لا يبول لنا أحدكم الماء الدائم، لماذا؟ قال لأنه نجس، ولا يغتسل فيه أيضا إيش؟ لأنه يكون قد استخدم ماء نجسا لا يغتسل فيه، وفي رواية أن مسلم لا يغتسل منه لأنه نجس. إذن ينهى عن البول في ماء الدم مطلقا لأنه في يده تنجيسه، وينهى أيضا عن استخدام كل ماء متنجس، عن كل ماء متنجس. والأظهر والله أعلم ونصح أن النهي عن مول بول الماء الدائم ليس للتنجيس، لأنه ليس هناك حديث ما يدل على ذلك، وإنما الحديث يدل على أنه ينهى أن تبول في الماء الدائم لأن البول قد يؤثر في الماء، فليس الحديث نص أنه نجس، الحديث ليس فيه نص أنه نجس، لكنه أول أمر مستقدر، لا شك أن البول في الماء الدائم مستقدر بخلاف الذي يجري يحمل نجاسة، أما البول ماء الدائم يستقدره حتى لو كان ماء كثيرا، لو رجعت رجل يقول ماء كثير لا يغيره إيش كان مستقدر، تأتي إلى بركة سباحة حمام سباحة فيقول فيه مستقدر، ثم أنه قد يؤدي إلى التنجس. إذن النهي ليس لأن مجرد وقوع البول من الجسم، الحديث لا يدل على أن مجرد وقوع البول في الماء من الجسم، وإنما الحديث ينهى على سبيل التنزيه وترك الأشياء المستقدرة أو التي تؤول التنجس، لأن إذا تعود الناس أن يبول في الماء الدائم ربما نجسه وربما أثر فيه، لكن لا يدل بمفرده أن مجرد البول ووقوع البول ينجسه. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان قد يحتاج إلى هذا الماء، فذكر العلة، قال ثم يغتسل فيه، أي أنت تبول ثم تغتسل، تحتاج أن تغتسل، أنت تبول ثم تحتاج إيش؟ أن تغتسل. أما لو قلنا أنهما إيش؟ أن علة التنجيس الحديث لا يدل على هذا، ولكن الحديث علل بأن الإنسان يحتاج إلى استخدام مثل هذا الماء. وأما حديث القلتين وهو أصل في الاستدلال والتفريق بين الماء النجس الماء القليل والكثير، وهذا عليه أثر العلماء، فالحديث على صحيحه ثابت، حديث القلتين ثابت، قال مسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ إيش؟ لم ينجس. الحديث ثابت، لكن الحديث لا يدل على أن ما زاد على أن ما قل قلتين ينجس، لأن الاستدلال على ذلك بالمفهوم، والمفهوم مختلف فيه، الحديث نص فيه فإن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، مفهوم الحديث أي عكس المنطوق أنه إذا لم يكن قلتين لم ينجس، مفهوم مخالفة لا يشترط أن يكون إيش؟ مناقضا لمفهوم موافقة، ولكن قد يخرج بصورة واحدة، قد يخرج بصورة واحدة، بمعنى أن تقول أنت الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، هذا نص في أن الماء إذا بلغ قلتين يحمل الخبث، وما كان دون قلتين فقد يحمل الخبث وقد لا يحمل، لكن لا يكون منضيش مفهوم الحديث عكس المنطوق، هذا من ظن أن المفهوم عكس المنطوق بالضبط ليس صحيح، بل إذا كان المفهوم يخالف المنطوق ولو في صورة واحدة فإنه إيش؟ فإنه يصح أن يكون مفهوم. مثال ذلك أعطيكم إذا حتى تتصور مثلا قول بعض الصحابة مثلا لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيء من أعمال ترك كفر من الصلاة، لا يدل على تارك الصلاة كافر، لأن هنا أقول تارك الصلاة كافر معناته أن المفهوم عكس المنطوق، لا يدل، بل يصح أن يكون إيش؟ الصحابة مجمعون على عدم كفر شيء من الأعمال إلا الصلاة فإنهم مختلفون فيها، قد يكون كفر وقد يكون إيش؟ كفر. فالشاهد المفهوم، من ظن المفهوم لابد أن يكون عكس المنطوق هذا ليس بصحيح، بل المفهوم لو خالف المنطوق ولو في شيء واحد صح إيش؟ أن يستثنى. فهنا قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا منصوص منطوق، مفهومه إذا قل قلتين قد يحمل وقد لا يحمل، أما ما قال أنه مفهومه لا بد أن يكون عكس مفهومه هذا قول ضعيف، لأن أصل دلالة الاستدلال بالمفهوم أصل مختلف بين العلماء، لكن الصحيح أن نقول أن الحديث يدل على أن الماء فيه قوة في التطهير، وأن الماء إذا كان كثيرا بقدر ما يبلغ قلتين فإنه في الغالب يقوى على النجاسة ويغلب عليها، وأما إذا كان أقل من قلتين فقد يؤثر فيه النجاسة، لكن ليس نصا بأن الماء إذا إيش كان أقل من قلتين ينجس، قد تقل النجاسة وقد تزيد، قد تكون نجاسة قطرة وقد يكون نجاسة إيش بول كثير، فقد يؤثر فيه هذا ولا يؤثر في ذاك، لكن إذا بلغ الماء قلتين فالغالب أنه يحمل النجاسة. هذا الحديث، الحديث كأنه يشير بأن الماء فيه قوة على الطهورية، وأن الماء إذا كان كثير في الغالب أن النجاسة لا تؤثر، وأن ما دون ذلك ينظر، فإن غيرته فهو نجس وإن لم تغيره فليس بنجس. هذا هو القول الصحيح في مثل هذه المسألة. نعم. قال باب أسباب إذا ألقي على ظهر المصلي قدر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته. وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته. وقال ابن مسيب الشعبي إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة أو تيمم فصلى ثم أدرك الماء في وقته لا يعيد. قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق ورمداره قال عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي قال سفيان في ظل الكعبة وجمع قريش في مجالسهم إذ قال قائل منهم ألا تنظرون إلى هذا المرائي أيكم يقوم إلى جزور بني فلان فيعمد إلى طرفها ودمها وسلاها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد ألقاه بين كتفيه فانبعث أشقاه. قال شعبة عقبة بن أبي معين قال فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه فبعث أشقاه. هذه زيادة بعد أشقاه موجود قطع. قال وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا فضحكوا حتى مال بعضهم على بعض من الضحك فانطلق منطلق إلى فاطمة وهي الجويرية فأقبلت تسعى وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عنه وأقبلت عليهم تسبهم فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال اللهم عليك بقريش. قال سفيان عن أبي إسحاق ثلاث مرات فشق عليهم إذ دعا عليهم قال وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك بنت مستجابة. قال إسرائيل في حديثه ثم سمى اللهم عليك بعمر بن هشام هو أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد. قال عبد الله والله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر. قال زهير قد غيرتهم الشمس وكان يوما حارا. قال شعبة فألقوا في بئر غير أمية أو أبي بن خلف فتقطعت أوصاله فلم يلقى في البئر. قال إسرائيل سحبوا إلى القريب قريب بدر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع أصحاب القريب لعنة. قال خرجوا في باب الدعاء على المشركين بالهزيمة وباب المرأة تطرح على المصلي شيئا من الأذى وباب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أئمة المشركين وباب من قتل يوم بدر من المشركين مختصرا وفي باب طرح جيح المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن. يقول البخاري باب إذا ألقي على ظهر المصلي قدر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته. والبخاري يريد بهذا الباب التفريق بين من علم بالنجاسة قبل أن يصلي وبين من طرأت عليه النجاسة أو جهلها، وأن من طرأت عليه النجاسة أو جهلها ما ضرت صلاته وأنه يمضي في صلاته ولا يعيد. والأظهر الله أعلم، وإن كان كلامه عاما، لكن أظهر أنه يريد أن النجاسة لا تبطل إذا كان معجوزا عنها. إذا كان معجوزا عنها أنها لا تبطل الصلاة. الإنسان طرأ عليه جرح عميق وأفقع الدم ينزل فيعجز عن إيش؟ عن وقفه، فهو يصلي ولا شيء عليه. وكذلك إذا لم يعلم بالنجاسة. أما من علم بالنجاسة أو طرأ عليه النجاسة وكان يستعين يزيلها فأكمل صلاته فإن صلاته باطلة، فإن الصلاة باطلة. وقيل أن البخاري يفرق بين ابتداء وبين ما يطرأ، أي أن البخاري يمنع من الصلاة في ابتداء إذا كان يعمل نجاسة، أما ما طرأت عليه فإنه يمضي. لكن هذا ليس بصريح، والظاهر والله أعلم من صنيعه كما سيأتي من الآثار أنه يريد بأن النجاسة إذا لم يعلم بها الإنسان أنها لا تبطل صلاته، وأنه إذا علم بها وأمكنه إزالتها أزال، وإن عجز عن إزالتها أنه يمضي ولا شيء عليه. وأما إذا علم نجاسة ابتدان فإنها تبطل. واجتناب النجاسة أمر غالب في قول عامة العلماء أن الصلاة صحيحة إلا باجتناب النجاسة، ويدل عليه قوله جل وعلا والرجز فهجر، فسر إيش؟ النجاسة، أي اجتنب النجاسة. ويدل عليه أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى ثم خلع عليه فقال النبي أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، فدل على النجاسة مأمور باجتنابها. وكذلك حديث مسلم أن تمر بطرف ثوبها فقالت إيش من يمر على الأرض الوسخة ليس بعد ما يطهر ما غطي منه، قال نعم يطهر ما بعده. فلو لم يكن إيش استنى النجاسة واجبا لما سألت عنه ولا اعتبر. وهذا قول عامة العلماء أن الاشتراط أن استنام النجاسة من شروط الصلاة والصحيح. لكن لا يضر لو صلى الإنسان بلا بنجاسة لم يعلمها، بخلاف ما من صلى بغير وضوء قد نسيها، لأن النجاسة من باب التروك والوضوء من باب إيش الأفعال التي يفعل. فما أمرت بها أن تفعله لا بد أن تحقق من فعل، أنت أمرت أن تفعل شيء إيجابي، أما ما أمرت أن تترك يعني إذا كان عليك اترك. ولذلك فرق بين باب التروك وباب إيش. فمن قال أنه صلى ناسي الوضوء فلا عذر وضوء الصلاة، ومن صلى ناسي النجاسة على ثوبه نقول لا شيء عليك، إنها من باب التروك وذاك من باب إيش الأفعال. أنت في صورة الوضوء يجب عليك أن تتيقن أنك إيش وأن تفعل ما الطهارة، بخلاف النجاسة الأصل اجتناب النجاسة الأصل إيش الطهارة، إن كانت عليك أمرت باجتنابها وهذا خف. قال وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته. ولفظه لفظ الأثر كاملا قال البخاري يرويه بمعنى أحيانا يعني كان إذا كان في الصلاة فرأى في ذوبه دما فاستطاع أن يضعه وضعه، وإن لم يستطع خرج فغسله ثم جاء فيبني على ما كان صلى. هذا الأثر من عمر يدل على نجاسة الدم، وهذا إجماع من الصحابة. إذن ما ذكر عن عمر أنه إيش أخرج دم أو ما شابه فصلى مراده إيش، ولا مسألة خاف الدم. وبعض الناس يخلط بين آثار العلماء في هذا مسألة هل ينقض الوضوء بخروج الدم، والمسألة هي طهارة الدم ونجاسة. أما النجاسة فمجمع على نجاستها، وأما الآثار ذكرها البخاري كما ذكر ما زال مسلم في جراحاتهم وغير ذلك مر معنا، فالمراد به إثبات أن خروج الدم ليس بناقض. فهذه مسألة وتلك إيش مسألة. بعض الناس اليوم لما حق يذكر هذا وهذا خلق خطأ. فهذا ابن عمر ممن أثر ونقل مع ما قال أنه إيش كما نسب أنه لا يرى من الدم لأنه إيش بقرة بثرة وما شابه ذلك وبطة بثرة كانت وجهه أو أضاع أصبعه، لو مرض بذلك أنه النجاسة لا الدم لا ينقض الوضوء بخروجها. فقوله هنا أن ابن عمر كان إيش إذا كان في ثوب النجاسة يستطيع أن يضعه وضع الثوب، وإن لم يستطع ماذا يفعل؟ يأخذ من الصلاة فيغسله. هل يمكن لصحابة أن يأخذ من الصلاة لأمر طاهر؟ لأن حركة الصلاة لا تجوز، وإنسان إذا أكبر يجب أن يتم الصلاة. فخروجه وغسله يدل على أنه يشترى من نجس، وهذا كما ذكرنا إجماع. يكفي ما أحمد يقول إنه إجماع بعد خلاص ما بعد ما أحمد. طيب ويشهد له أيضا حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا الحديث هذا ذكر البخاري رحمه الله ليبين بأن النجاسة إذا كانت على المصلي يضعها، وهذا يدل على وجوب اجتناب النجاسة وأن اجتنابها شرط. ويشهد له حديث سعيد الخدري أن المسلم رأى في نعله قدرا فيش. ويدل أيضا على أن من علم بالنجاسة في أثناء صلاته أنه لا يعد الصلاة، وإنما ماذا يفعل؟ يمضي بالصلاة. فذكر ابن عمر كان إذا وجد نجاسة وضعها وجد دما وصلى، وهذا ما أراد البخاري رحمه الله وضعه وصلى. وذلك الإنسان إذا علم بالنجاسة في ثوبه أو كان يعلم به قبل الصلاة ثم تذكرها في الصلاة فنقول كان من الإمكان الصحيح أن يضعها كان كانت في نعله أو أن يخلع ثوبه واجب عليه ذلك، وإن لم يستطع فإنه يخرج ويغسل كما فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وأن الصلاة لا تبطل ولا تعاد إذا طرأت النجاسة في أثناء الصلاة أو كان عالما بها قبل ثم نسيها وتذكر في أثناء الصلاة. وقال ابن المسيب رحمه المسيب والشعبي إذا صلى في ثوبه دم أو جنابة أو لغير قبلة أو تيمم فصلى ثم أدرك الماء في وقته لا يعيد. طبعا لا يعيد في كل الصور، وهذه أثار منفصلة البخاري جماعة، يعني كل واحد من المسيب أثر في الدم أثر منفصل لكنه جماعة بالمعنى، فلا يعيد. فإذا صلى في ثوبه دم فإنه لا يعيد، وهذا يدل على أن الإنسان إذا صلى وفي ثوبه نجاسة لم يعلم بها أن صلاته صحيحة، وعليها أثار الصحابة ودل عليه السنة. قال وفي أو جنابة كذلك، يعني جنابة طاهرة، أو لغير قبلة، إذا صلى لغير قبلة مجتهدا، إذا اجتهد صلى غير قبلة ثم بعد فراغ من الصلاة تبين بأنه صلى غير قبلة أنه إيش؟ لا يعيد. فالبخاري يذكر هذا الآراء لأنه إيش؟ يراه. وكما ذكرنا حديث البخاري رحمه الله أنه ذكر بعض أثار السلف والتابعين أنها هي اختيار، هي اختيار. أو تيمم فصلى ثم أدرك الماء في وقته أنه لا يعيد. إنسان عجز عن الماء أو كان له عذر فتصلى ثم زال عذره أو وجد الماء أنه لا يعيد. ففي جميع هذه الصور البخاري يريد بأن الإنسان إذا فعل مثل هذه الأمور أنه لا يعيد، وعلى هذا ومثله النجاسة. وقد صح مثل عن المسعود رضي الله تعالى عنه، فقد قال يحيى الجزار إن ابن مسعود صلى وعلى بطنه فرث ودم، يقول يحيى قال فلم يعد الصلاة. هذا الأثر مما استدل به من ذكر طهارة بأن الدم، قال هذا المسعود إيش صلى على بطنه فرث ودم. نقول راوي الحديث ماذا قال؟ قال فلم يعد الصلاة. من المراد؟ مراد أن النجاسة تدل على أمر معفون عنه، فاستدل بها على فعل المسعود أنه لا يعاد في النجاسة اليسيرة أو النجاسة المجهول بها المعلوم غير معلوم، وليس أنه إيش لو كانت النجاسة لو كان هذا الأثر يدل على طهارة الدم ما قال لن يعيد، لأن إعادة إنما تكون بشيء إيش أخل به في الصلاة. فهمتم؟ لم يقول لا يعيد أنه يرد على من قال أنه إذا كان على جرد النجاسة فصليت تعيد الصلاة، فقوله لا يعيد أي أن مذهب المسعود أن النجاسة التي لا يعلم الإنسان أنها تهدر ولك ما عاد الصلاة، فهذا على أنه نجس. واستدل بفعل المسعود على أنه إيش على عدم معرفته على على على إيش على أن النجاسة لا تضر إذا كانت يسيرة أو كان إيش لم يعلم بها المصلين. فالحديث ظاهر في أن النجاسة لأن الدم نجس، ولقد لا يعيد ولو كانت طاهرة ما ذكرت لا يعيد، لأن النص لا يعاد في الطهارة. لو كان هذا على ثوبه مرق هل يمكن يقول الراوي لا يعيد؟ الطهارة مرق وطاهرة أصلا، إيش معنى حكم لا يعيد؟ لا يعيد إلا شيء إيش فعله مما يجب أن يجتنب، فسدل به بفعل أنه لا يعاد على هذا، فهذا يدل على طهارة. أنا أذكر هذا لأن هذا الأثر بالذات ذكره من أدلة على طهارة الدم، وكما ذكرنا هو قول شاذ. طيب، قال البخاري وحدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا سفيان وحدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا غندر، وقلنا غندر هذا أوثق الرواة عن شعبة، أوثق الرواة عن شعبة غندر وهو لقب له، واسم محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وحدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا إسرائيل. عبيد الله أظن أبو عمرو العقد، عبيد الله ابن عبد الكريم أظن أنه أبو عامر العقد، راجع إن شاء الله. قال حدثنا إسرائيل، إسرائيل بن يونس بن إسحاق حفيد إسحاق، وكان إيش من الثقات الرواة عن أبي إسحاق، وإن أدرك جد متأخرا لكنه كان ملازما له. يقول حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق، إسحاق السبيع الثقة الثبت، هو مداره عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قائم يصلي قال سفيان في ظل الكعبه وجمع قريش في مجالسنا اذ قال قائل منهم الا تنظرون. طبعا كون سفيان يصلي دل على الصلاه كانت مشروعه في ذلك الوقت، انها كانت ايش مشروعه لكن لم تؤمر، لم يؤمر بها على النحو الذي خمس صلوات في اليوم والليله وغير ذلك، وانما هذه شرعت بعد الاسراء او المعراج. قال ألا تنظرون إلى هذا المرائي أيكم يقوم إلى جزور بني فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها. السلا هو الجلد الذي يكون فيه ولد الناقة، مثل مشيمة الإنسان، مثل الإنسان يسمى مشيمة وغشاء والكيس الذي يكون فيه الجلد. قال أيكم يعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد ألقاه بين كتفيه. قال فانبعث أشقر. قال شعبة هو عقبة بن أبي معيط أشقر قوم. فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه، وضع هذا معاذ بالله سلى الجزور ودمه وفرضه بين كتفيه أي على ظهره، فثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا فضحكوا حتى مال بعضهم على بعض من الضحك. طبعا هذا الجرأة على النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت إلا بعد أن توفي أبو طالب، وأما لما كان أبو طالب حيا ما كان أحد من قريش يجرؤ على التعدي على النبي عليه الصلاة والسلام لمكانة عمه، فلما مات تجرأ. قال فانطلق منطلق إلى خاطمة وهي جويرية بنت صغيرة، فأقبلت تسعى وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عنه، وأقبلت عليهم تسبهم ودل على قوتها رضي الله عنها في صغرها. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، هذا الشهد، هذا هو الشهد، الشهد أن النبي عليه السلام ألقي عليه الفرث والدم والسلام، ومعروف أن الفرث والدم فيه دم، فألقت عليه نجاسة منها إيش؟ منها الدم. هذا الأمر الثاني أنه ذبيحة إيش؟ مشرك. مشرك ماذا؟ حرام. وكان بعض العلماء قال ذبيحة مشرك حرام ما حرم إلا في المدينة، ما حرم إلا في المدينة، لكن الصحيح أن يكفي فيها أنها فيها دم فهي نجاسة ألقت عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ هل وقف على الصلاة وقطعها؟ بل مضى في الصلاة، أي هذا فوقه وقد استمر، فلما قضى صلاة دل أنه لم يقطع صلاة. وهذا هو الشاهد، أن النجاسة بلغت على الإنسان في أثناء الصلاة وكان إيش؟ لا يعلم عن إزالتها أنه يمضي في الصلاة ولا شيء عليه، وكذلك إذا لم يعلم بها أنه يمضي في الصلاة. فأزال البخاري على هذا بالتفريق، على التفريق بين طروق النجاسة وبين ابتداء الصلاة وعلى النجاسة. ثم قال اللهم عليك بقريش، قال سفيان على أبي إسحاق فلا أثم الله. وهذا فيه جواز الدعاء على الظالم، فيه جواز الدعاء على الظالم، فقد دعا عليه صلاة ربه السلام عليه، وهذا إذا كان معتديا ظالما، لا سيما كان معيد الأفضل عالي دليل معلوم عليك بالله العداء للمسلمين. والصحيح أنه يدعى عليه ولا يلعن، لأن اللعنة من يلعن. وقال الله جل وعلا لنبيه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه أو يعذبه فإنهم ظالمون. نهى نبيه أن يلعن بعض خالد قريش لما قتلوا من قتلوا في معركة أحد. فالشاهد أنه يدعى عليه بالهلاك عليه. قال اللهم عليك بقريش، قال سفيان عن إسحاق ثلاث مرات، قال فشق عليهم إذ دعا عليهم، قال وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجاب، يعني كانوا يعلمون أن الدعوة في البيت الحرام أمره ليس سهل. قال إسرائيل في حديث ثم سلم أي سلم من داعش، قال اللهم عليك بعمر بن شهر وهو أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة أخوان وابن أخت ورمية بن خلف وابن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن عبيد. قال عبد الله بن مسعود والله لقد رأيتهم صرعى يومئذ، وهذا فيه أن دعاء النبي أنه كان مستجاب، وهم الآية النبوة صلى الله عليه وسلم. قال المهيب عن زهير بن إسحاق، عفوا زهير بن معاوية الرابع عن أبي إسحاق زهير بن معاوية قال قد غيرتهم الشمس وكان يوم حار، أي كان معركة بدر في يوم حار حتى غيرت جيشهم. قال شعبة فألقوا في بئر غير أمية أو بئر من خلف تقطعت أوصاره، وكان بيقر وكان مدينة، فمن كثرة الضرب تقطع أوصاره فكان تغيرت الشمس وأنت فإذا حمل تقطعت فلم يلقى في البئر. قال إسرائيل سحبوا إلى القذيف قليل بدر أي البئر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع أصحاب القليب لعنة، لعنة وعياذ بالله في الآخرة، أتبعوا غير لعنة في الدنيا نسأل الله السلامة. قال البخاري خرجه بباب الدعاء على المشركين بالهزيمة لدعاء النبي عليه الصلاة والسلام عليه. قال وباب المرأة أن تطرح عن المصلي شيئا من الأذى. ذكر البخاري هذا الحديث في هذا الباب لأن البخاري يرى أن المرأة لا تقطع صلاة المصلي، البخاري يرى أن المرأة لا تقطع صلاة المصلي، فذكر أبواب ثم ذكر هذا الباب، باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا. ووجه الاستدلال بهذا الحديث على مسألة البخاري أن ما تقع الصلاة إذا مرت على المصلي يقول يعني كأنه يقول أن عائشة أن فاطمة أزالت الأذى عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن المرأة يجوز لها أن تزيل الأذى عن المصلي وقد تأتي في غفلة من أمامه قد يكون أي سماء تأتي من أمامه قد تأتي من أمامه فدل والمشاغب إشفاضا بالصلاة فاستدل بهذا على أن المرأة تكفر الصلاة وسيأتي طبعا على الخير طبعا يجيب على استاذ الغالب أن فاطمة كانت صغيرة كانت دولية والصحيح الذي تأتي الصلاة ما هي المرأة الحق المرأة البالغة فأجيب على سؤال أبي هذا قال وذكر في باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أئمة المشركين من الأذى في مكة وباب من قتل يوم بدر المشركين مختصر ذكر مختصر لأن هي أسماءه وفي باب طرح جيح المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن ولا يؤخذ لهم ثمن ذكر في باب طرح جيح المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن أي لا يؤخذ ثمن على جيح المشركين أي لو طلب المشركون على ثمن جثث قتلاهم في المعركة ثمنا ما جاز أن نأخذ الثمن فهو يريد باستدلال بهذا على عدم جواز أخذ الثمن قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام ألقى هؤلاء في البئر ومعلوم أن الذين قتلوا هؤلاء هم صناديد قريش وكبراء ولو كان يجوز أخذ الثمن على هؤلاء لدفع قريش مالا كثيرا على أخذ جثث رؤسائهم ويكون في ضاع الماء فكونه ألقاهم دل على أنه إيش لا يخذ عنهم الثمن لأنه لو كان يجوز أخذ الثمن لا عرض عليهم ذلك ولا دفع مالا كثيرا فكونه ألقاهم دل على أن هذا لا يجوز أخذ الثمن فلو عرض الكفار على جثث قتلاهم الثمن ما جاز أن أخذ لأنها جيف نجسة لأنها جيف إيش منتنة والنجاسة لا يجوز أخذ العوض عليه نعم قال باب المزاقي والمخاطم ونحوه في الثوب قال البخاري وقال عروة عن المسور ومروان قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن حديبية فذكر الحديث وما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم مخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد عن أنس بن مالك قال بصق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه قال طوله ابن ابي مريم قال حدثنا يحيى بن ايوب قال حدثني حميد قال سمعت انسا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول باب البزاق والمخاط ونحوه الثوب بزاق والبصاق واحد والمخاط ايضا ونحوه الثوب مراد البخاري بيان طهارة هذه الاشياء وهي ايش طاهرة بلا خلاف بين اهل العلم الا ما جاء عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وثبت عن النخعي ايضا انه يحكم نجاسته والادلة وعامة العلماء عن انها طاهرة قال البخاري وقال عروة عن المسور ومروان اسم المخرم ومروان ابن الحكم خرج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم زمن حديبية فذكر الحديث أي ذكر قصة الحديث طويل قال وشاهد منه وقال وما تنخم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وهذا فيها أن النخامة طهر لو كانت النخامة نجسة لما درك ولا يقول قائل أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام من الأصل أن جميع ما ثبت من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأحكامه من هذه جميع أمه إلا ما دل عنه على التخصيص إذن القول بالخصوصية يحتاج إلى دليل يحتاج إلى ماذا إلى دليل قال وحدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان محمد بن يوسف كم واحد عندنا كم اثنين الفريابي والثوري لكن هنا طبعا الفريابي أحد من يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان والثوري عن حميد حميد بن أبي حميد الطويل عن أنس رضي الله تعالى عنه وقلنا حميد يروي عن ثابت عن أنس ويروي عن أنس مباشرة قال بصق النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في ثوبه ويدل هذا أسلم به على طهارة ذلك لو كان نجسا من لما جاز البصاق في الثوب ثم قال البخاري طوله من أبي مريم ابن أبي مريم أحد الشيوخ استقال سعيد بن الحكم سعيد بن الحكم قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا حميد سمعت أنس طبعا يحيى بن أيوب فيه لي لكن البخاري ذكره ما ذكر حديث إنما ذكر هذا التابع متابعة ليبين بأن حميد سمع أنس لأن فيه لفظ إيش السماع قال حدثني حميد سمعت أنسا. سمعت إيش؟ أنس. لأن كما ذكرنا حميد يروي عن أنس مباشرة ويروي عنه بواسطة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب نعم. قال باب لا يجوز الوضوء في النبي ولا المسلم. قال وكره أبو الحسن وأبو العالية. وقال عطاء التيمم أحب إلي من الوضوء بالحديد والمدن. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب أسكر فهو حرام. قال وخرجه في الأشهد. نعم. يقول باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر. النبيذ هو كل ما ينبذ فيه شيء ليكسبه حلاوة، فيتم ما ينبذ فيه تمر، ينبذ فيه رطب، ينبذ فيه بسر خلال، ينبذ فيه عنب. المراد لكن يتمنوها كله، هذا يسمى إيش؟ النبيذ مأخوذ من النبت ينبذ فيه. يقول باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر. مراد البخاري رحمه الله الرد على من أجاز الوضوء بالنبيذ، أي أراد أن يرد على من أجاز الوضوء بالنبيذ. وهذا مذهب لبعض أهل الكوفة كأبي حنيفة وأبو حنيفة وأصحابه يجوزون الوضوء بالنبيذ، والمراد بالنبيذ نبيذ التمر خاصة، وهو قول أوزاعي أيضا، وقد روي عن بعض الصحابة لكنه لا يصح ولا يطلع عن أحد من الصحابة، وإنما قالوا بعض العلماء والأئمة أنهم أجازوا الوضوء بالنبيذ. وقد جاء فيه حديث رواه الترمذي ضعفه، وهو أن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان في سفر مع النبي عليه الصلاة والسلام فسأله قال ما في إداوتك؟ قال نبيذ. قال ثمرة طيبة وماء طهور. قال فأخذ وتوضأ. استدل به الأحناف على الجواز الوضوء بالنبيذ، ولكنه حديث منكر، حديث منكر. لكن عموما النبيذ نقول إما أن يؤثر هذا به فيسلبه، يعني الماء لو أتينا الماء وألقى الإنسان فيه عنبا لكنه لم يسلبه اسمه، يعني لا يزال يقال عليه إيش؟ ماء، فإن الصحيح أنه يجوز الوضوء به. لماذا؟ لأنه داخل في عموم قوله جل وعلا فلم تجدوا ماء، ما أمر بالثيم إلا عند فرد الماء، وهذا ماء مطلق. أما لو أثر ما ينبذ في الماء فسلبه اسمه فأصبح يسمى نبيذا فلا يجوز. لماذا؟ لأنه ليس ماء، النبيذ ليس ماء، سلبه اسمه. وعلى هذا فقد ينبذ في الماء الشيء لكنه إيش؟ لا يؤثر فيه تأثيرا يسيرا بحيث لا يسلب اسمه، فإذا اسم الماء لا يزال يطلق عليه فهو ماء داخل في عموم قوله جل وعلا فلم تجد ماء، أي فيجوز الوضوء به ولو ظهرت إيش أثر حلاوة. أما لو تغيرت أو أصبح يسمى بالنبيذ فقد خرج عن كونه ماء، هذا هو الراجح والصحيح، لأن الله جل وعلا جعله مطلقا فلم تجدوا ماء وما مطلق، فدل على كل ما يطلق عليه ماء يجوز الوضوء به، كل ما يطلق عليه ماء يجوز. أما لو قلنا عصير، لو قلنا كذا، لو قلنا شاي نبيذ، هنا خرج عن كونه ماء فهنا يصال للتيمم. قال وكرهه الحسن وأبو العالية. أبو العالية كما ذكرنا من التابعين اسمه رفيع بن مهران، وهؤلاء مشهور بكناه لابد أن تحفظوه. وقال عطاء بن رباح التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن. التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان وابن عيينة قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب أسكر فهو حرام. ووجه استدلال البخاري رحمه الله أن كل مسكر فهو حرام، وما كان حراما فهو واجب الاجتناب، أليس كذلك؟ كل حرام يجوز لك أن تخالطه ولا أن تجتنبه، فدل على عدم جواز الوضوء به، أي أن المسكر لا يجوز به لأن المسكر نجس، وهذا قول عامة العلماء على أن المسكر نجس، وإن كان إيش قد قال بعض العلماء بطهارة المسكر، لكنه قول كما قال ابن رشد فيه شذوذ، وإن كان قول لبعض السلف، لكن الصحيح أن المسكر نجس، أن المسكر نجس. أما الدم كما قال الجماعة وأما الشيخ ابن تيمية ابن القيم وغيرهم، فالشاهد عمر القول سواء قلنا أنه نجس أو غير نجس، يعني لو قلنا أنه نجس فظاهر أنه نجس وضبينه ونجس، ولو قلنا أنه غير نجس فنقول طالما أنه حرام فالحرام مأمورون نحن باجتنابه، وذلك أمر أن يراق الخبر إيش؟ وريق الخبر في سيف المدينة وأن تكسر الظروف وتشق الظروف التي كان فيها الخمر، فدل على إيش؟ وجوبه إيش؟ الابتعاد عنه. فكيف ما أو شيء مأمور أنت باجتنابه وإتلافه تتوضأ به؟ ما يستطيع هذا. نعم. قال باب السواك. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول أُعْ والسواك في كيده كأنه يتهور. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوف فاه بالسواك. قال خرجه في باب السواك يوم الجمعة وبباب طول القيام في صلاة الليل. نعم، يقول باب السواك فيما جاء فيه من الاستحباب ومن حرص النبي عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا أبو النعمان، ما اسمه أبو النعمان يا صالح؟ هيا رابع السدوس ولقبه عالم يلقب بعالم ابو النعمان. قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير من ثقات التابعين عن ابي برده عن ابي ابو برده ابن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه عن ابيه عن موسى الاشعري رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فوجدته يستن. يستن اي تسوق. ولماذا نقري قيل يستن؟ قال لأنه إيش؟ كأنه مأخوذ من السن، كأنه ينظف، يستن أي ينظف أسنان. قال فوجدته يستن، لأن السواك يمر على أسنان. قال بسواك بيده يقول أُعْ أُعْ، والمراد بأُعْ هنا الصوت، صوت التسوق على اللسان. إذا الإنسان تسوق على لسانه ووضع السواك في آخر لسان أُعْ كأنه تقيأ. قال ويقول أُعْ أُعْ، يقول السواك فيه في فيه كأنه يتهوع يتهوع يتقيأ. وهذا الحديث يدل على أن على جواز التسوق على اللسان، أي ليس على الإسلام بل حتى على اللسان، وأنه يستنى أن يتسوق على لسانه بمعنى ينظف لسانه، وكذلك يتسوق في آخر اللسان، لأن هذا الصوت إنه متى يصدر؟ مثل الإنسان يضع شيء في آخر اللسان كأنه يتقيأ، فهذا الصوت يصدر. صوت النبي عليه الصلاة والسلام يدل على هذا. ولذلك جاء في عند الإمام أحمد قال يتسوق وطرف الداخل أو الطرف على لسانه الداخل أو الطرف على لسانه من الداخل كما جاء الإمام أحمد رحمه الله عليه. فهذا قالوا فيه مشروعية التسوق على اللسان إضافة إلى الأسنان. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير وهو قلنا ابن عبد الحميد عن منصور على السلسلة المشهورة عن أبي وائل عن حذيفة، هذا من أقوى السلاسل من حديث حذيفة رضي الله عنه، منصور معتمر عن أبي وائل عن حذيفة. ومنصور يشتري مع الأعمش في كثير من شيوخه. قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل يفور صفاه بالسواك. كان تدل على المداومة، كان إذن أن هذا من عادته. قال كان إذا قام من الليل يشوه صفاه بالسواك. يشوه قيل يدرك وقيل ينظف ويغسل وقيل ينقي، كل هذه المعاني يشوس. بعض قال يدلك أي يشوس يدلك، وقيل ينظف وينقي. وهذا الحديث فيه مشروعية السواك عند القيام إلى الصلاة، لأنه قال إذا قام من الليل يشوس صفاه بالسواك، فدل على أن الإنسان إذا قام إلى الصلاة يسن له أن يتسوق. ويقاس عليه كل ما هو مثله مما يطلب فيه الاستفاضة كقراءة القرآن والذكر وما شابه ذلك، فإنه إيش؟ ومنه أيضا إذا تغيرت رائحة الفم، لأن السواك مراد به إيش؟ مراد به إزالة رائحة الفم والتنظيف. قال وخرطيه. عموما السواك يسوى باليمنى ولا باليسرى؟ الذي عليه الأكثرين أنه يسوى باليسرى. لماذا؟ لأن السواك تنظيف، السواك على التنظيف. وما قال بأنه إيش؟ تعبد، نقول هو ما كان تعبدا إلا أنه منظف. يعني لما كان السواك، لما قال مثلا السواك مرضات الرب مطرد منه، لما يرضاه الرب؟ لماذا؟ لأنه مطهر. هو الله عليه يرضى عنه لأنه مطهر. إذا حقيقة السواك تطهير أصلا، فإذا كان التسوق تطهير فهو بالشمال. وهذا اللي عليه أكثر كما ذكر شيخ الإسلام، وقت شيخ الإسلام تيمية قال عليه أكثر الآثار عن هذا، وهو صحيح أنه التسوق باليسار مطلقا سواء كان منك رائحة أو غير رائحة. أما من فرق إذا لم كان منك رائحة باليسار إذا كان هذا ليس صحيح، بل السواك أصلا في أصله تطهير وتنظيف، ولا قال يشوص وينظف وينقي. يشوف صاحب السواك شو يسوي، يعني ينظف وينقي ويزيل الرائحة. قال وخرج من باب السواك يوم الجمعة، أي أنه يدخل ديانة لأنه إيش جوم اجتماع الناس فيستحب السواك. قال في باب طول القيام في صلاة الليل، القيام في صلاة الليل من أين أخذ البخاري وجه مناسب؟ يقول طول القيام، ذكر حديث في باب طول القيام في صلاة الليل. قيل أن تسوك النبي عليه الصلاة والسلام يشعر بأن صلاته ستطول، إنه كان خالد كان إذا قام لين يشوف صلاة، لكن هل هذا الحديث في ظاهره يدل على أن الصلاة طويلة؟ قالوا التسوك، التسوك وحرصه على ذلك يدل أو يظهر على أن صلاته ستطول. هكذا يعني قيل لأنه نوع من الاستعداد. قالوا فقوة الاستعداد تدل على طول الصلاة. نعم. قال باب دفع السواك إلى الأكبر. قال حدثنا عكام قال حدثنا صفر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني أتسوق بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك أصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر. نعم. يقول حدثني باب دفع السواك الأكبر. قال حدثني عفان، وعفان المسلم ثقة ثبت، ثقة ثبت إمام فاضل، وكان إذا شك في الحديث تركه وفي الحرف تركه، وهذا طريقة لبعض الحفاظ يقصرون الأسانيد، يعني شك برفع الحديث وقف، شك وصلي الخلل مجرد ابن شك، وهذا أسمى احتياط، لا أسمى خلل أسمى احتياط. ولذلك لا بد المحدث الإنسان الذي يحقق أن يعرف هؤلاء الرواة، منهم ابن سيرين، حماد بن زيد، عفان، ذكر عنهم مثل هذا، وهم كثيرون أو يعني ذكر عن بعضهم الحفاظ. لأنك إذا اختلف مثلا رأيت مثلا رأيت حماد بن زيد روى الحديث موقوفا والأوزاعي رواه موصولا، هنا إيش تعلم أن حماد بن زيد وقفه لأن من عادته أنه إذا شك وقف فتقول نعم الحكم لا توزع. كذلك ابن سيرين إذا رأيت الحسن البصري مثلا وصله أو مثلا هذاك أرسله، فهنا قد تحمل الإرسال أو كذا على الشك، فكان كثير منهم إذا شك. ولكن الرؤية التي رأى رجل كما ذكرناه، رأى رجلا طائرة التقم ثلاثة لؤلؤات، ثلاثة لؤلؤات أرسل الطيور، طائر التقم لؤلؤة، قال فأخرجها أكثر مما كانت عليه، وطائر التقم لؤلؤة فأخرجها كما هي، وطائر التقم لؤلؤة فأخرجها أقل ما هي. فلما عبرت قيل الطائر الأول فهو الحسن البصري يأتيه الحديث وأيضا فيزيد عليه من كلامه ووعظه ما يؤثر الحلول، وهذا مع زيادة اللؤلؤة زادها إيش من كلام الوعظ ما كان وعظ. وأما الذي أخذ اللؤلؤة وأخرجها كما هي فهو قتادة يأتي الحديث يخرجه كما هو لا زال ونقص، وأما الذي يأخذه فيقل فهو ابن سيرين كان إذا شك الحديث قصر توقف فيه وأرسله ووقف على الصحابة. هذا يعني الكلام. فعفان عرف بهذا، قال حدثنا صخر جويرية وهو ثقة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني أتسوق بسواك. واختلف العلماء واختلفوا هل هي رؤية منام أم يقظة، أراني أتسوق بسواك فجاءني رجلان أحدهم أكثر من الآخر. وقد جاءت الروايات في كل الأمرين، جاء بعض الروايات أنها رؤية منام مراد منام، وجاءت أنها رؤية يقظة أنه أنا أتسوق بسواك يقظة. قال أراني أتسوق بسواك فجاءني رجلان أحدهم أكثر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر كبر، أي أثاء الوحي من جبريل عليه السلام وغيره، فقيل كبر كبر فدفعت من الأكبر. طبعا هذا الحديث ذكر البخاري لبيان تقديم الأكبر في السواك، ومثل الأكل غير يكبر يطلع كل أكبر. وفيه أيضا جواز استعمال سواك الغير لأنه مثلا ناول السواك، لكن يكون بعد غسل إلا إذا كان يجب من النبي عليه السلام فإن الناس يتبركون إيش بريقه، ففيه جواز أن يستعمل سواك غيره لكن بعد غسله. طيب نقف عند هذا اليوم، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم. ولا في أسئلة؟ أذكركم الأسبوع القادم لأن نحن ندرس واحتمال أسبوعين. احتمال الأسبوع القادم اللي بعده لأن يكون هناك درس. السبت من الاثنين الأربعاء موجود. هم؟ ما أسمعك. ما سمعتك أنا. أي. التيمم إيه. في زيادة اللي بيجاوصها الشيطاني وفي سواك. أي. هذه اللحظة ما نستطيع أن نقول مثلا. والله ينظر على هل هي ثابتة أو غير ثابتة. يعني ضاعت ثمرة. أي. ينظر عليها ثابتة أو غير ثابتة. الدم نجس بيجمع. لكن كلام هل خروج ينقض وضوء ولا ينقض وضوء؟ هذا مسألة ثانية. ومنهم كما ذكر البخاري رحمه الله انه لا ينقض الوضوء. ومنهم يفصل من يقول ينقض الوضوء كبيره كثير ولا ينقض قليله. ومذهب ابن عباس ومذهب ابن عمر انه لا ينقض الوضوء. فهذا الراجح انه لا ينقض الوضوء. فاذا خرج الدم فانه لا ينقض الوضوء لكنه نجس نجس. كيف يقول لا ينقض مع انه نجس؟ ليش وهل كل نجس يشترط انه ينقض الوضوء؟ اين في كتاب الله والسنة ان النجس اذا خرج من الانسان يشترط ينقض الوضوء؟ وين؟ النجاسات أعيان تحتاج إلى دليل ليس فيها قياس. النجاسة ما فيها قياس وأنا واقف الوضوء ليس فيها قياس. فتقول هذا نجس ليس بقياس وهذا يقول ليس بقياس ليس هناك قياس. هذا مو تعبدي ما في قياس. لا في النجاسة نقول النجس ما ثبت في النجاسة والناقض ما ثبت أنه ناقض. أما تقيس ما في قياس. هذا في الإعطاء. الخطيب بغدادي ذكر في الجامع ذكر آثار عن السلف أنهم ما كانوا يلتزمون تقديم اليمين بل ذكر آثار تدل على ربما قدم الأكبر وربما قدم الأعلم. وهذا هو الصحيح أنه لا يقدم من اليمين ولكن من اليمين في الإعطاء. في الإعطاء يعطي الأكبر إذا كانوا سويين. أما إذا كان من على يمينك فنكرم الحديث ابن عباس فتعطي إيش من كان على يمينك. كلام هذا لم يكن مرتبك كانوا أمامك فتعطي الأكبر منهم ما في أحد مقدم. لكن لو كان أحدهم على يمينك فالآخر على يسار فعلى اليمين. حديث ابن عباس لما كان يسنى إيش شرب فأعطى أراد أن يعطي ابن عباس أراد أن يعطي من كان على يسار أبو بكر وقال ابن عباس أتوسع قال ما أوصل واحدا بسورك يا رسول الله فأخذه تله في يمين أعطى جعل في يمين. لكن إذا كان حي يأتي في جماعة أكل تقدم لها حتى تقدم لها أكبر. أحسن الله عليكم. يقول السائل ما حكم الذين يشترون الجحر لتشريفها والتعلم عليها والذين يبيعونها؟ الجثث تشريع الله أعلم. أحسن الله عليكم. يقول السائل أصبت بنوع من الحساسية فجربت أشياء كثيرة فلم أبرأ فنصحت بدم الضبط فغسلت قدمي به فزادت الحساسية بعد 5 دقائق فهل يجوز التداول به على أنه يصل مباشرة بعد استعماله؟ الدم نجس ولا يجوز إيش ولا يجوز تداول. هم فكرة الشيخ ربما يزيدك ضررا ولك الصحيح أن الدم نجس مطلقا كما ذكرنا إجماع ولك لا يجوز لا يجوز ربط به أو عفوا لا يجوز استخدامك عنه ولا دهان ولا غيره. لا نبغى لأن هذا ليس نجس. النجس هو المشكل الشراب هذا ليس شراب نعتبره ليس شراب أصلا بالنسبة للأدوية وغيرها ولا فيها شيء هو ليس شراب. إنما النجس هو الذي يشرب فالشراب حاجة من نجاسته حتى يسد الباب على شربه. أما ما لا يشرب أصلا وإن شربه ناس يعني على ندرة وعلى شذوذ هذا ليس له حكم. هذا إلا وعنه تطايف الغالب أنا يبقى له أدوى لأنه مطبع التطايف أصلا صحيح ولا بأس ليس هناك مدرعة جديدة. باليمين وين حديث الناس ثابت باليمين؟ هذا من أين أن قلنا أنه ثابت حتى لو خطأ في الشيخ ما شاء الله أي صحيح لأن الحديث يعجبه التيمم، المراد التيمم ليس أن يستقل باليمين، المراد به بداء الجزء الأيمن، التيمم في تنعله يعني يمشط الجانب الأيمن ثم ليس في ترجله في تنعله يبدأ، فيكم أنه يتيمم في تنعله بس اليمين فقط يتم يصل غيره، ولا يشرح الجزء الأيمن والجزء الآخر، فكذلك التيمم إنه صح في سواك أنه يبدأ الثاني ثم يصل. فما في ضلال، هو صحيح أنه فيه تسوق على النساء فقط، أما المرأة ما في مبالغة، وإن مثلا ينظف اللسان، إن الرائحة تصدر من أسنان اللسان ويبقى جزء من الأكل لعالق باللسان فقد يتغير، خاصة الإنسان مكث فترة لا يتكلم يتغير رائحة، فشرع التسوق على اللسان وعلى اللسان. طبعا المواد المبالغة يعني الحرص على التنظيف مثلا، خارجية في داخلية في متغنى خارجية. طيب ما تجلها من علم بالنجاسة؟ لا ما عليش، ربنا جاوبنا في نقطة، هذا أثر كثير عن الصحابة، أثار كثيرة، ابن حجر رحمه ابن رجب في شرح البخاري ذكر أثار كثيرة عن الصحابة يعني. اقتراح. طيب اقتراح قبل السؤال قبل اقتراح. في سؤال؟ البيت ملكك، وإن كنت البيت كله ملك لك 10 أدوار فهذا ثمانية، وإن كان نصيبك من البيت هو غرفة فهو إن كان نصيبك شقة شقتك. هل يقال البيت مكان المبيت فقط؟ لا لا لا، بيت الإنسان ما هو سكنه، لا يوجد درس السطر المبيت بكرة عدم يسمية I'm going to go to the hospital.